ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عام الفيل هو اليوم هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من قصة صاحب الفيل أن أبرهة الأشرم نائب ملك الحبشة في اليمن أراد أن يحمل الناس على أن يحجوا إلى مكان آخر غير الكعبة، فبنى مكانا عظيما بناء عظيما في صنعاء وأمر الناس بالحج إليه، يعني هي ناحية اقتصادية، يعني رأى ما أنعم الله على قريش في مكة من أيام، فجهز. فلما بنى تلك الكعبة المزعومة وطلب من الناس أن يحجوا إليها بدلا من الكعبة، ورفض الناس بكل حال، بل إن يقال إنه عربي وقيل إنه من قريش، ذهب وتغوط في ذلك المكان الذي سماه كعبة، بل ولطخ جدرانه بعذرته والعياذ بالله. فعندها غضب واستشاط غضبا واستشار أصحابه وجهز جيشا عرمرم يتقدمه 13 فيلا، على رأسهم أكبرهن وهو المسمى بماذا؟ بمحمود. فأخذ يكتسح القبيلة تلو القبيلة حتى وصل إلى مشارف مكة. عندها جاء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه، فتعجب من أمره يفاوضه بشأن الإبل التي استاقها، فأخذ يفاوضه في أن يعيد إليه إبله. فقال عجبا لك، تطلب الإبل ونحن جئنا لهدم بيت هو عز آبائك وأجدادك. فقال عبد المطلب، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. رب يعني صاحب، هنا ليس المقصود الرب من الرب الذي هو الإله، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فعندها ردوا إليه إبله وتفرق قريش، تفرقت قريش في شعف الجبال، كل أخذ ذريته وأهله، ظنوا أنهم هالكون لا محالة. عندها وعندما جاءوا وعندما تقدمت الفيلة وجاءوا بطن محسر، أرسل الله تبارك وتعالى لهم هذه الطيور زرافات، وكل طائر يحمل في منقاره حصاة صغيرة أو حجارة صغيرة، فيلقي بتلك الحجارة على رأس أحد هؤلاء فتمزقه تمزيقا وهي مثل الحمصة أو أكبر قليلا والعياذ بالله، تفتته وتقطعه هم وفيلتهم وكل من جاء معهم. فهنا هذه يعني من الحماية لبيت الله عز وجل، ومما يدل على أن الجرأة على محارم الله وعلى بيوت الله وعلى الناس أن عواقبها وخيمة. فقال، ألم ترى استفهام تقريري، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فهو تقرير، ألم ترى بمعنى ألم تعلم، لأنه لم يدرك ذلك ولكنه علم بلغه هذا الذي حصل، فلنأخذ العبرة والعظة، وهذا هو المقصود، ليستقيم المسلم على طاعة الله إذا أخذ العبرة من مثل هذه الأحداث. والله تبارك وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإذا لا بد أن نتأكد وننظر حتى نعتبر، ننظر ماذا حصل للأمم السالفة حتى يعتبر المسلم بتلك الوقائع. وسموا أصحاب الفيل لأنهم جاءوا بمجموعة من الفيلة تتقدم جيشهم. وألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل من العذاب بهذه الحجارة الصغيرة التي لا يفكرون أنها تعذب أحدا أو تخترقهم وتمزقهم كل ممزق. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ رد الله مكرهم عندما أرادوا أن يغزوا أو أن يحطموا الكعبة، ردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، فردهم الله تبارك وتعالى بغيظهم لم ينالوا خيرا، وتقهقروا على أعقابهم وهلكوا جميعا، حتى إن أبرهة يعني من أكثر من تعذب، حيث أخذ أياما وليالي وهذه الحجارة تفري في جسمه، ولم يموت إلا بعد أن ذاق ألوانا من العذاب والعياذ بالله. وهكذا عاقبة من يتجرؤون على محارم الله سبحانه وتعالى، فلنحذر من ذلك. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في ضياع وفي دمار وفي هلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات جماعات، وهو طائر صغير في حجم القمر على ما يقال. فالعبرة تؤخذ من كون هذا الطائر صغيرا، ومن بيان أن أصحاب الجبروت الذين يطغون على عباد الله ويطغون في دين الله ويتجاوزون حدودهم، عليهم أن يراقبوا الله في أنفسهم. فهذه الطائرة أو هذه الطيور التي أرسلت إليهم، هذا والعياذ بالله يعني عقوبة لهم ونكالا بهم في أن الله عز وجل عذبهم بشيء يعتبر من أحقر المخلوقات، ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين مطبوخ، ثم قال: فجعلهم كعصف مأكول، أي كالتبن يعني سنبل الزرع الذي أكل ولم يبقى إلا فرائس منه، يعني مكسرة ومقطعة ولا يمكن أن يستفاد منها. فلنأخذ العبرة والعظة مثل هذه الأحداث، ولا شك أنها أيضا إذانا بقرب النبوة، ولا شك أيضا أن فيها عبرة وعظة لمن يعتبر ويتعظون. وفي هذه السورة العظيمة أولا الحذر من الجرأة على حرمات الله سبحانه وتعالى، وثانيا على المسلم أن يراقب الله عز وجل في أي فعل يفعله، ثالثا أن الله تبارك وتعالى مهما أمهل الكفار فإنه لن يهملهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن الفوائد أيضا أن يكون المسلم دائما شديد المراقبة لله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياته، أن الله عز وجل إذا أراد أن ينتقم من الكفار أو العصاة فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهو تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.